وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما تواعدنا، فإن دروس الثلاثاء إن شاء الله على مدار هذا الشهر الكريم شهر شعبان ستكون في الأمور التي تتعلق بالصيام وبأحكامه. وفي هذه الليلة المباركة جمعت عشرات الأسئلة التي تتعلق بأحكام الصيام، وجمعت إجابات أهل العلم عليها، ثم نطرحها على مسامعكم، وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا. اللي عنده سؤال في الصيام أو ما يتعلق بأحكام رمضان، الصيام، الاعتكاف، زكاة الفطر، يبعثه إن شاء الله ونجيب عليه إن تيسر الآن أو في الثلاثاء القادم إن شاء الله. السؤال الأول: ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول شهر رمضان؟ وهل يجوز الاعتماد على آلات الرؤية لرؤية هلال رمضان؟ هل يجوز الاعتماد على المنظار المعظم لرؤية هلال رمضان، أم نعتمد على الحسابات الفلكية وفقط؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وعليه فلا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية، ولكن لا بأس باستخدام الآلات الحديثة لرؤية الهلال. إذا نستخدم النظارات المعظمة لرؤية الهلال لا إشكال، إنما نعتمد على الحسابات الفلكية وفقط لا لا. ومن لم يرى الهلال فلا عليه إلا أن يتم شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. عدة إيه؟ شهر شعبان، يعني نتم كم يوم؟ 30 يوم. السؤال الثاني: هل يجب وجود نية الصيام في كل ليلة؟ وهل يفطر الإنسان إذا نوى الإفطار وإن لم يأكل ولم يشرب؟ وماذا لو تردد؟ دول 3 أسئلة في سؤال. الجواب: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر، فإن قام للسحور فإن قيامه في حد ذاته نية ولا شك. قال ابن تيمية: التلفظ بالنية ليس بواجب، بإجماع المسلمين، النية محلها القلب. إذا سعدتك كل ليلة في رمضان تعزم على أن تصوم نهار رمضان. ولأهل العلم من باب الأمانة العلمية قولين في هذه المسألة. قول يقول يكفي الصائم أن ينوي صيام كل شهر رمضان من أول ليلة كفاية، وقول يقول بل يجب عليه أن ينوي في كل ليلة صيام الغد من رمضان. هذا القول الثاني معه النصوص الصريحة الصحيحة، حديث الذي رواه أحمد هو صحيح، والحديث الذي رواه النسائي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له. القول الأول قال يكفيك نية واحدة من أول الشهر، لكنهم قالوا لو أفطرت خلال الشهر لعذر لمرض أو لسفر فيجب عليك إذا رجعت إلى الصيام أن تنوي نية جديدة إن شاء الله. أنا أقول بالرأي الثاني، يتجدد النية من كل ليلة إن شاء الله. طيب السؤال الثالث، وماذا لو نوى أن يفطر ولم يأكل ولم يشرب؟ واحد عند أذان الظهر في رمضان قال ياه الحر شديد جدا، لا لا لا أنا لن أقدر على إتمام الصيام، ونوى أن يفطر، خلاص نوى أن يفطر، ما حكم صيامه؟ الجواب باطل، فسد الصوم مع أنه لم يأكل ولم يشرب. ليه؟ لأن أهل العلم قالوا أركان الصيام كم ركن؟ ركنين. الركن الأول من أركان الصيام النية، النية هي الركن الركين لكل طاعة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن كل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مش الأكل والشرب بس، ما هو في مفطرات غير الأكل والشرب. الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صاحبنا قال أو نوى أنه يفطر وملقاش أكل ولا شرب، ما كانش، ما حكم الصيام؟ باطل، لأنه هدم النية، هدم أعظم ركن في الصيام. فالتفت إلى هذا. طيب ماذا لو تردد؟ أفطر ما أفطرش، أفطر ما أفطرش، أفطر ما أفطرش، متردد. ماذا لو تردد؟ الجواب يبقى على الأصل، والأصل أنه صائم. يبقى على الأصل، والأصل أنه صائم. السؤال الرابع، صلوا على رسول الله، هل يصح أن ينوي الصائم صيام النفل بدون تبييت النية من الليل؟ ها؟ يعني احنا قلنا في صيام رمضان حضرتك هتبيت النية في كل ليلة. طيب انا في شهر شعبان اهو، صحيت من النوم سألت الزوجة أعندنا طعام؟ قالت لا. قمت نويت النصوم، ينفع؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن النبي محمد كان بيعمل كده أحيانا، وده فارق بين صيام الفريضة وصيام إيه؟ النافل. كان يصبح صلى الله عليه وسلم أحيانا ويقول يا عائشة أفي بيتنا طعام؟ تقول لا، فينوي الصيام ويصوم. ده في صيام النافلة مش في صيام الفريضة. طب سؤال، هل يصح أن ينوي الصائم صيام النفل بعد الزوال. بعد الزوال يعني ايه؟ بعد الظهر ينفع؟ بعد الزوال؟ الجواب: صوم النفل موسع فيه، فيصح أن ينوي الصائم صيام النفل من النهار، ودليله حديث عائشة المشهور قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. طيب، يبقى النبي نوى الصيام بالنهار، بالنهار، مع أنه طلب الطعام الأول، ولو وجد الطعام لأكل وما صام. فبينفع يبدأ بقى بعد الزوال؟ خد بالك، الفقهاء اختلفوا في مسألة واتفقوا في مسألة في الرد على هذا السؤال. اتفقوا في ايه؟ اتفقوا انه يصح صومك للنافلة بالنهار على شرط ما تكونش اكلت من الفجر الى الوقت الذي نويت فيه الصيام، مش كده ولا ايه؟ واحد الصبح صلى الفجر وراح جاب 2 جنيه فول وجاب كيلو بصل ودش وطخ وعمال ياكل ونام، صح الساعة 11: يا حجة أعندنا طعام؟ قالت: لا. إذن إني صائم. أنت تتخرج ولا إيه؟ ما أنت كل، لازم ما يكونش كل من أذان الفجر لحد هذا الوقت الذي نوى فيه الصيام. في حد يشذ عن هذا الكلام؟ ده إجماع اتفق عليه العلماء. اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في من نوى صيام النافلة بعد الظهر. فمنهم من قال: لابد أن يكون نوى قبل الزوال، يعني قبل الظهر، أما بعده فقد مضى أكثر النهار. والصوم بنية إنما يكون بنية معظم النهار، فإذا لم يبقى إلا أقل النهار فلا يحسب صيامه. صليت على رسول الله، ما تجليش العصر إني صائم. هو فاضل إيه؟ هو فاضل إيه؟ يبقى قبل الزوال، لأنك تبقى صمت أكثر النهار. السؤال الخامس: هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة؟ يعني أنا في مصر شفت الهلال ومسلم في أمريكا ما شافوش، يلتزم برؤيتي؟ ها؟ الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وده خلاف واسع واسع، ولازم يكون عندنا فيه أدب الخلاف، خلاف واسع. أهل العلم اختلفوا في الرد على هذا السؤال على وجهين. فريق يقول: نعم، يلزم الجميع الصيام إذا رأت دولة الهلال، بدليل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي: إذا رأيتموه فصوموا فصوموا. والخطاب عام لجميع المسلمين، إذ أنه من المعلوم أنه لا يراد برؤية الهلال أن يراه كل مسلم بعينه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. المفتي قال لنا: الهلال، شفنا الهلال، بنصوم على رؤيته هو. انت شفت؟ انا معايا منظار بشوف، طلعت فوق جبل عتاقة وشفت؟ ما شفتش، لكن رؤيته لي رؤية. كلام واضح يا مشايخ؟ قالوا: خلاص خلاص. الرأي الثاني قال: لا، إذا اختلف في المطالع فلكل مكان رؤيته. دليلهم إيه؟ حديث كريب، هو حديث صحيح. سافر كريب رحمه الله إلى الشام، ثم عاد إلى المدينة في آخر رمضان، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما عما لقيه حتى سأله عن الهلال فقال متى رأيتموه؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصمنا. قال ابن عباس وهل صام أمير المؤمنين يعني معاوية؟ قال نعم. قال ابن عباس ولكننا لم نره إلا ليلة السبت فصمنا ولا نزال نصوم حتى نراه أو نكمله 30. قال كريب ألا تكتفي برؤية أمير المؤمنين وصيامه؟ قال ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكل بلد مطلعها، لكل بلد رؤيتها، ما تلزمنيش برؤية غيري بالرأي الثاني. قالوا الصلاة، احنا بنصلي المغرب الآن والسعودية مصلياه قبلنا بساعة، هل نلتزم بأذانها؟ هل نلتزم بوقتها في الصلاة ونصلي في نفس وقت الأذان عندهم؟ لا، لكل بلد مطلعها، لكل بلد أوقاتها. فهذا هو الرأي الأول وهذا هو الرأي الثاني. أنا أخذ بالرأي الثاني، بصوم مع مصر وبفطر مع مصر. إيه الرؤية ظهرت في ليبيا في الوقت الواق؟ ماليش دعوة. قالوا في بلد ثانية العيد بكرة وإحنا قالوا لسه، أنا بلتزم بالبلد اللي أنا فيه، أصوم بصيامها وأفطر بفطرها. غير خالف نحترمه ولا نشنع عليه، لكن لا أخذ بهذا الرأي. صلى على رسول الله. ابن باز سأل يقولوا له إذا ثبت دخول شهر رمضان في السعودية ولكن لم يعلن عن دخول شهر رمضان في مصر، فما الحكم؟ متى نصوم ومتى نفطر؟ ابن باز نفسه قال على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها، لقول النبي الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، يوم تضحون يوم العيد. أي نعم، يبقى نحن نلتزم بالبلد التي نحن فيه. السؤال السادس، صلى على رسول الله، سؤال غريب أوي. رجل يسأل فيقول صمت في مصر بعد السعودية بيوم، طيب وسافرت في عمرة إلى السعودية ومكثت إلى آخر شوال عمرة رمضان، طيب فأعلنوا فيها رؤية هلال شهر شوال قبل مصر بيوم، فمع من أصوم ومع من أفطر؟ بيحصل السعودية صامت قبلنا بيوم وإحنا التزمنا برؤيتنا هنا كما قلت، صمنا بعدها، رحت تعمل عمرة، قالوا رمضان عندنا 29 يوم، أفطروا. يعني انت كده صمت كم يوم؟ 28 يوم. عمر رمضان ما يبقى 28 يوم، هو لا 29 لا 30. فسؤال أصوم مع مين وأفطر مع من؟ الجواب العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافرت منه، في البلد التي سافرت منه، والعبرة في نهاية الصيام بالبلد التي قدمت إليه. هتعيد مع الناس، طيب فإذا كان مجموع ما صامه الصائم في البلدين 28 يوم، وجب عليه أن يفطر مع البلد التي سافر إليه ثم يقضي يوما آخر، لأن أقل رمضان كم يوم؟ 29، ومش هبقى صايم والناس مفطرة. أي نعم، فإذا كان قد أتم 30 يوما وأهل البلد التي سافر إليها لم يفطروا فليصم معهم. إلى كم يوم؟ كده 31، فليصم معه. فبليه؟ لقول النبي الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. السؤال رقم كام؟ السابع. السؤال السابع، صلوا على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام الأيام البيض اللي هي كام؟ 13 14 15. وثبت عنه أنه صام 3 أيام من كل شهر. الأيام دي غير القمرية؟ الجواب نعم. في أحاديث صحت أن النبي كان بيصوم 3 أيام الأول من الشهر العربي، وأحاديث النبي حرضك فيها أنك تصوم الأيام القمرية. السؤال، نصوم الأيام الستة ولا نصوم إيه بالضبط؟ الجواب، صوموا الأيام القمرية. فإن حدث لك عائق، خفت أن يعوقك عن صيام الأيام القمرية، فصم 3 أيام الأول من الشهر العربي. يعني إيه؟ أنا عدتي في الطاعة إني بصوم 13 و14 و15. في الوقت ده أنا عارف إني هكون مسافر، في عندي محاضرة في بلد كذا، في عندي سفرية، في عندي شغلانة، رايح في صلة رحم يوم 13 أو 14 ولسه بستقبل الشهر، يبقى وأعوض فأصوم الأيام الأول بدلا من هذه الأيام القمرية. ما في أي عذر، يبقى صوم إن شاء الله الأيام القمرية. السؤال الثامن، هل يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام قبل أذان الفجر بثلث ساعة مع ما يسمى عندنا في مصر مدفع الإمساك؟ ها؟ مدفع الإمساك، اضرب دب. آكل ولا ما أكل؟ ها؟ بعد مدفع الإمساك ده ناكل؟ كل واشرب واتبسط، كل واشرب. أنا مالي ومال مدفع الإمساك دي؟ مدفع الإمساك ده ليه أصل بالسنة؟ لا خالص، ده المماليك اللي عاملينه. يعني المدفع ده المماليك هم اللي عملوه في مصر بس، وكانت ليه قصة كده طريفة، يعني مدفع. طيب يبقى احنا مالناش دعوة بمدافع الإمساك، هم المفروض يبدلوه ويعملوا أذان، لأن الفجر له كم أذان؟ أذانين. فسابوا المماليك، المماليك سابوا السنة وقالوا لنا مدفع الكلام. المهم مالناش علاقة بمدفع الإمساك، غاية ما هنالك ان هم بينبهوك انت خلاص بقيت في الوقت الضايع، الحق. طب ليه؟ بقول الله عز وجل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل، الأذان الأول، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. صلوا على رسول الله. هتخش لي في قضية تانية، الفجر الصادق والفجر الكاذب، أرجوكم اطرحوها جانبا. أنت ربنا موسع عليك من أذان المغرب لحد الفجر، هتتسحر في الوقت ده قبل الفجر بساعة، ده يعني تضع نفسك بين المطرقة والسندان وبين قيل وقال وبين الأمور التي فيها ريبة وفيها تنازع. ليه؟ ليه؟ طب افرض، افرض رجل أكل والمؤذن يؤذن، ها؟ يبقى أفطر؟ الجواب لا، ما أفطرش، ولا قضاء على ما فات، وليس عليه إعادة، لكن الأحوط أن يترك لقول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إحنا مع الفجر بتاعنا بتاع الحكومة، إحنا مع الفجر ده يؤذن ما بنقولش خلاص. صلى الله عليه وسلم. السؤال التاسع ولا العاشر؟ السؤال التاسع. السؤال التاسع، ماذا علينا عند أذان المغرب؟ نفطر أم نجيب المؤذن ونردد من ورائه؟ وماذا نقول عند الإفطار؟ الجواب، في دعاء مأثور يقوله الناس عند الإفطار لكنه ضعيف، اللي هو ايه؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، ده ضعيف. انما الكلام الصحيح ان شاء الله اللي هو رواه ابو داود وغيره، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، هذا حديث حسن صحيح. يبقى المؤذن قال الله اكبر، تفطر ولا بتنتظر لحد ما يتشاهد؟ افطر يا راجل افطر، الله كل على طول، ما تستناش اكبر حتى، على طول يبقى شوية مية شوية لبن الحق. طيب خدت بقى مية، الدعاء بقى، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، وتدعي دعوتين بسرعة كده لان الدعاء مجاب. وبعدين السنة الثانية تردد خلف المؤذن، لان النبي قال والحديث متفق عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ماشي، طب اكل ولا رد؟ وهل يمنعك الترديد خلف المؤذن من الاكل؟ يمنع. يبقى انا باكل بردد باردد، ولا انت من الناس اللي بيقوله الكلام على الطعام حرام؟ رواه مفجوع، لك الكلام على الطعام حرام، مين قال كده؟ كلام على الطعام حرام، حاجة غريبة. والسلام، لا يا عم سلم، عطس احمد الله، مؤذن بيؤذن ردد، ايه المشكلة؟ تعمل زي الراجل اللي عزم واحد صاحبه، وصاحبه ده راجل يعني مفتري في الاكل، فعايز يشغله، قال له طب احكي لي قصة سيدنا يوسف، قال له سهلة تاهو لقوه، اشتغل يعني يعني انت هتلعب على مين؟ قال له على رسول الله. طيب ده في حاجة اعجب من كده، الذكر مشروع على كل الاحوال الا ما استثناه الشرع بدليل، يعني ما ينفعش اذكر الله وانا في الخلاء، في دليل بيمنعني، لكن وانا باكل في دليل يمنعني؟ لا، يبقى وانا باكل بقول. ده ابن تيمية، الإمام تيمية قال كلام غاية في العجب والغرابة، قال إيه؟ قال على المصلي أن يردد خلف المؤذن حتى وهو في الصلاة. يا سلام، حتى وأنا بصلي؟ أيوة. ليه؟ قال لأن إجابة المؤذن ذكر مشروع أمر به النبي، ولو أن الإنسان عطس في الصلاة مش ينفع يقول الحمد لله؟ ينفع اجماعا، ينفع، انا بصلي عطست، من مباحات الصلاة ان لو عطست اقول في الصلاة الحمد لله، ان حدثت لي نعمة وانا في الصلاة اقول الحمد لله بصلي. الولد جه بيقول لوالدته نجحت جبت 90%، انا بصلي الحمد لله، افي ذلك بأس؟ صلاتي تبطل؟ ابدا ابدا. يبقى اذا عطست وانت تصلي، او حدثت لك نعمة وانت تصلي، وحمدت الله فلا بأس، فلا فرض سنة فلا بأس. واذا اصابك نزغ من الشيطان او وساوس في الصلاة بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليه قال ابن تيمية والذكر المشروع بترديد الاذان خلف المؤذن يكون حتى وأنت في الصلاة، ده رأيه. الشيخ ابن عثيمين قال لا، لا نأخذ بهذا. ليه؟ قال لأن إجابة المؤذن في الصلاة ذكر طويل ويوجب الانشغال كثيرا عن الصلاة، طويل، مش الحمد لله في ثانية أو أعوذ بالله في ثانية، ده تقعد تردد وراء الله أكبر، يبقى انشغلت عن الصلاة. يبقى احنا ما مش بصمجية، يعني مش بنحب عالم على طول كل ما، لا لا، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا مع حضرتك وانت بتفطر وانت تأكل، ردت خلف المؤذن، فإذا فرغت من إجابة المؤذن فصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وادع لنفسك بما شئت، فإن الدعاء مجاب للصائم حين يفطر، والدعاء بين الأذان والإقامة مجاب أيضا. إلى إجابة مع إجابة، اللهم استجب لنا يا رب، اللهم آمين. السؤال العاشر، السؤال العاشر، قالوا على رسول الله، سؤال عجيب شوي. رجل أسلم بعد مضي أيام من شهر رمضان، هل يطالب بصيام الأيام السابقة من رمضان؟ واحد يهودي، واحد نصراني، واحد بوذي، واحد ملوش ملة، جالنا يوم 10 رمضان وأسلم، مش وارد يحصل؟ بيحصل كتير، الحمد لله، الإسلام في زيادة ولن يكون أبدا في نقصان. فجلنا 10 رمضان أسلم، وسميناه عبد الرحمن أو عبد الأي يعني، نقول له خلاص يا ابني أنت أسلم، بكرة صيام، صم خلاص صم. طب خلص معانا، فضل 10 أيام ما صمهمش، هل عليه قضاء أم إطعام أم كفارة؟ عليه ولا حاجة ولا حاجة. ليه؟ الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته من الأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اللي فات مات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الذين يسلمون بقضاء ما فات من صلاة ولا من صيام. حديث عمرو بن العاص الصحيح المشهور، لما سيدنا عمرو وضع يده في يد النبي من أجل البيعة، وبعدين سيدك عمرو سحب إيده بسرعة، النبي قال له: مالك؟ قال: أبايعك على أن يغفر لي ما قد سلف، أنا عملت بلاوي، اللي فات ربنا يسامحني فيه، ما أنا يمكن أسلم النهاردة وأموت بعد ساعة، يبقى سيئاتي أكثر من حسنات، يروح النار. فسيدنا عمرو عايز يبقى في المضمون: أبايعك على أن يغفر لي ما سلف. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبلها، وإن الحج يجب ما قبله. يجب يعني يهدم. يبقى اللي كافر اللي فات كل ربنا تجاوز عنه خلاص. واحد كان فاجر وتاب إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، اللهم تب علينا يا ربنا توبة نصوحة. واللي حج الحج يهدم ما قبله، ويعود الحاج كيوم ولدته ايه امه. اللهم ارزقنا حجا وعمرة، اللهم اجمعنا جميعا عند الكعبة، واجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى، اللهم امين. السؤال 11، ينتشر عند الناس ان الانسان اذا رأى صائما يأكل لا يذكره بانه صائم، فهل هذا الكلام صحيح؟ أنا في رمضان دخلت البيت لقيت ابني ناسي الأكل، وأنا عارف إنه ناسي، بياكل وهو ناسي. بعض الناس يقول لك: ما تفكروش، هو ربنا أكرمه ونساه، ربنا رحمه ونساه، فربنا يعني ما تبقاش أنت تضيق واسع وسعه الله، سيبه لحد ما يفتكر، يعني يخلص أكلنا وأكل الجيران وبعدين يفتكر. الكلام ده صحيح؟ كلام فارغ غلط. ده انت واجب عليك تذكره، ده انت لو ما ذكرتوش تبقى آثم. اي نعم، اذا رأينا صائما يأكل ناسيا فيجب ان نذكره، لان هذا من التعاون على البر والتقوى. وربنا عز وجل قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، يبقى نصحك له انك تعلمه. زي ايه؟ لو انا بصلي مسلم لقيت واحد جاي غريب عن مسجدنا بيصلي الى غير القبلة، الى غير القبلة، اسيبه؟ ابقى اسم، واجب علي ان اعدله، اوجهه الى ناحية ايه؟ القبلة. من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوا على رسول الله. السؤال رقم 12، ينتشر بين الناس ان اللي يأكل ناسيا او يشرب ناسيا في صيام النافلة فقد فسد صومه. يقول لك انا صايم يوم 15 من شعبان، مش لانه ينص شعبان، لانه يوم من الايام القمرية. ما تخصيص النصف من شعبان فقط بصيام او قيام يبقى بدعة، لانه تخصيص بلا مخصص. انما انا بصوم 13 و14 و15 من كل شهر، افي ذلك بأس؟ لا بأس. وانا صايم يوم من ايام النوافل، نسيت شربت، نسيت اكلت، تسأل اعمل ايه؟ فبعض طلبة العلم يقول لك بس الصوم باظ، فسد صيامك. ليه؟ طب ما انا في رمضان بيحصل لي كده، ودي صدقة ربنا تصدق بها علي، واتم الصيام بنص حديث النبي. انا عايز اعرف اللي فرقوا بين الفرض والسنة من الصيام في هذه الناحية، ما دليلهم؟ لا دليل، ما فيش دليل اصلا، ده كلامه خلاص. لا يا شيخنا، لو كلت او شربت وانت ناسي في صيام السنة كأكلك او شربك في صيام الفريضة صدقة، تصدق الله بها عليك، اتم ايه؟ صيامك ان شاء الله. السؤال 13، الصائم في الطائرة متى يفطر؟ هل يفطر على البلد القريب منه بحسب وقت الساعة؟ علما بأنه ما زال يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة. وكيف الحال إذا أفطر قبل إقلاع الطائرة ثم أقلعت الشمس الطائرة طلع الشمس؟ واخد بالك، أنا رايح أعمل عمرة، الطيارة طلعت قبل ما تطلع من المطار، الله أكبر، أذان المغرب، رحت فاطر، طلعت في الجو، شفت الشمس بسبب الارتفاع، ايه حكم صيامي؟ صحيح ان شاء الله. انا مالي، العبرة بالارض اللي انا كنت ايه عليه، انا مالي. طيب انا لسه ما افطرتش، طيارة طلعت والمغرب على 6، انا في الجو والساعة 6 والشمس قدامي، 6:30 الشمس قدامي، افطر ولا ما افطرش؟ احسبها ازاي؟ بالساعة؟ ولا شوف انا قريب من بلد ايه وبلد ايه الاذان عندهم امتى؟ احلها ازاي؟ الجواب، اذا رأى المسافر الشمس بسبب ارتفاع الطائرة لا يفطر، لا يفطر. ولو علم ان اهل البلد القريب منهم قد افطروا، لقول الله عز وجل ثم اتم الصيام الى الليل. انا شايف نهار مش هفطر، ثم اتم الصيام الى الليل. والاصل ان لكل شخص في امساكه في الصيام وافطاره واوقات صلاته حكم الارض التي هو عليها او الجو الذي يسير فيه. كلام واضح؟ يبقى طول ما انت طاير، طالما افطرتش تحت والمغرب اذن وانت تحت، طول ما انت في الجو شايف الشمس صايم، مالكش دعوه بالساعه ولا بالبلد اللي انا قريب، ماليش دعوه، انا حكمي في الارض اللي انا عليه او الجو الذي اطير فيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان، السؤال 14 ولا 13؟ 14. متى يسقط الصوم عن الكبير. يعني لما يوصل سنه كم سنة؟ يعني 60 سنة يفطر، 70 سنة يفطر، 80 سنة يفطر؟ ما لناش دعوة بالسن، احنا لنا دعوة بالايه؟ بالقدرة. في ناس ما شاء الله عندها 80 سنة واشب منا جميعا، والله العظيم شاء الله جهد وقرآن وصلاة وصيام وروح دروس علم يمشي بالكيلو ما شاء الله. وفي شباب عنده 20 سنة وعنده كساح جمع جنب البيت، ميت ميت سبحان الله. لما عند ناس سعيرة لما يوصل كم سنة يطلع على المعاش من فريضة الصيام، ما عندناش الكلام ده. إذا إن بلغ سنا لا عقل ولا معرفة لدي سقط عنه لإلحاقه بمن رفع عنه القلم. أبويا بقى عنده 80 سنة وبقى يخرط، عجز بقى أش عارف عياله من بعض، ها بيصوم ولا يصوم ولا يعرف يصلي ولا حاجة، بيعرفش. احنا نقول له صلي يا حاج ونوقفه ناحية القبلة، هو عمال مش عارف بيخبط في مناش دعوة، مرفوع عن القلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 منها وعن المجنون حتى يفيق. هذا يلحق بمن رفع عنه القلم بسبب سفاهة العقل. اللهم بارك في أعمالنا يا رب، وبارك في عقولنا يا رب، اللهم آمين. إبادة واحدة. أو إذا عجز عن الصيام لسنه، صحته وقت على قده مش هيقدر. الطبيب المسلم الثقة قال لك يا ابني ما تصومش، أبوك يا حد ما تصومش ما تصومش خلاص. الطبيب هنا هو أهل الذكر، وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى يلحق بالذين يدخلون في هذه الآية، أو على الذين يطيقونه فدية إيه؟ طعام مسكين. وإن كان فيها كلام، وإن كان في سبب نزول هذه الآية كلام، يلحق عموما بالمرضى. بالمرضى يبقى يعمل إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. مسكين رجل شيخ يعني كبير، أو امرأة عجوز مش قادرة تصوم لسنها، تفطر وكل يوم تفطر مسكين، أو في أول رمضان خليك معاي، هذا يلحق بالصنف الأول الذين لا يصومون بصدق. يعني صلوا على رسول الله عافى الله الجميع. أقول يبقى سيد ممكن تطعم 30 مسكين في أول ليلة في رمضان مرة واحدة وتريح نفسك، زي ما سيدنا أنس بن مالك كان يفعل. سيدنا أنس في أول ليلة من ليالي رمضان كان يصنع طعام للناس، ثريد، عارف الثريد؟ فتة، فتة بلحمة، مش فتة عدس ولا فتة نابت، فتة بلحمة. ويجيب 30 مسكين في أول ليلة ويطعمهم لكبر سنه، ويطعم عن اليوم الواحد نصف صاع من قوت البلد. نصف صاع يعني ايه؟ كيلو ونصف تقريبا من تمر او ارز فاصوليا مش عارف ايه، نصف صاع. فان عجز يبقى ما يتيسر اي اكل، اي وجبه، اي وجبه. فان عجز ان كان فقير لا يملك شيء فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. مش كده؟ شوف يسر الشرع يا اخي، شوف يسر الاسلام. مش قادر خلاص يا اخي هتستدين تجيب منين؟ المفروض ان المساجد اللي بتجمع صدقات المسلمين تطعم عن هؤلاء كما اطعم النبي عن المظاهر الذي لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا. أذن شيء. سؤال يقول، السؤال رقم كام يا أخوان؟ 15. السؤال 15، أيهما أفضل في السفر، الصوم أم الفطر؟ الصوم أم الفطر؟ الجواب يجوز في السفر الصوم، ويجوز في السفر الفطر، ولا يعيب من صام على من أفطر. الصوم في السفر أحيانا بيبقى غلط، تأثم عليه، تأثم واحد يصوم عشان يهلك نفسه. النبي لما كان في سفر ورأى رجل أغشى عليه والصحابة بيضللوا عليه، المال ده؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر. إن كان هيوصلك للحالة دي، لما عندي قدرة واستطاعة يبقى صم، واللي يصوم ما يعبش على اللي أفطر. الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يفطر ومنهم من يصم ولا يعتب على من أفطر، وأفطروا من أجل التقوي على قتال العدو. وإن صام وسافر وأثر الصيام في بدنه وشق عليه فالأفضل ألا يصوم، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر، وقد ذكرنا القصة آنفا. وإن كان غير ذلك يعني عنده قدرة فهو بالخيار، يعني ممكن يبقى يقدر يصوم ويفطر، هو حر برضه، فهو بالخيار، لما ثبت جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في روايات أخرى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فرائضه، في روايات كثيرة. أي نعم. وفي الصحيح كذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ قال إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس. يعني سبها لك أنت، أنت يبقى الصوم حرام في السفر لو شق عليك، فيصاحبنا اللي هو يسخسخ ويغشي عليه ده. أي نعم. السؤال 16، ما هي المسافة المبيحة للفطر إذا سافرنا؟ ومتى يبدأ المسافر بالفطر؟ أنا رايح اسكندرية ماشي العصر، عصر النهاردة 1 رمضان، ماشي العصر، أفطر إمتى؟ في البيت ولا مركب الأوتوبيس ولا بعد ما تجاوز بلدي؟ وبقد إيه؟ من أهل العلم من أباح لك إذا نويت السفر أن تقصر الصلاة وتفطر وأنت في بيتك، هذا قول مردود عليه، لأن النية قد تتغير، مجهز الشنطة بتاعتي وبودع زوجتي وبودع عيالي وأنا على باب الشقة، إلحق تليفون جيت في إيه؟ أبوك مات، هتسافر؟ لغيت السفر، يبقى النية قد تتغير، مش كده؟ منهم من قال بمجرد ركوب الراحلة تقصر وتفطر حتى وانت في بلدك، برضو لا، ممكن وانا في بلدي يعتريني شيء واعود. امتى بيتحقق السفر فعلا؟ بعد مجاوزة البلد التي خرجت منه. بعد ايه؟ برضو ده فيه خلاف واسع. المشهور ان السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة بيكون بعد خروجك من بلدك بمسافة 83 كيلو متر تقريبا، مش ده المشهور؟ هو ده. ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر، بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. مش هو قال انا مسافر رايح فين؟ الرجل في القاهرة هنا، انا رايح الاليوبي. فين في الاليوبي؟ بعد كبر مسترد، ما انت في الاليوبية كده بمثلا ايه 20 كيلو، وودع زوجته وبتاع، رايح البلد يا حاج اجيب لك حاجه من البلد، انا مسافر يا عيال، مش اسمه سفر؟ يبقى يقصر ويفطر. ومنهم من حدد المسافه بثلاثه فراسخ، والراي ده هذا ناخذ به، يعني كم كيلو؟ 16 كيلو ونصف تقريبا. ومنهم من قال بمجرد مجاوزة البلد ولو بخطوة أقصر. يعني المسألة الخلاف فيها واسع إن شاء الله. صلوا على رسول الله. يطلع لي سؤال كمان اللي هو السؤال رقم 17، يقول لي يا شيخ لماذا نفطر في السفر الآن والسفر الآن غاية في الراحة؟ طب الصحابة كانوا بيفطروا لأنهم الصحابة كانوا بيسافروا على الجمال وعلى البغال وعلى الخيل وعلى الحمير، مشقة يطلع من مكة للمدينة 500 كيلو على بغلة. الله العظيم لو انت النهاردة يمكن تموت فيها، تموت صعب. ده الواحد بيسافر في اوتوبيس مكيف، مكيف يبقى قاعد كده ينزل رجليه مورمة وتعبان وظهره عايز يمدد ظهره. السفر في اوتوبيس شاق. تخيل بقى مسافر على جمل والجمل عمال بقى ماشي ايه؟ عمال يهز كده الهودج ولا حصان ولا يخلخلك، عمال يتنطط كده العظام بيخلخلك بيفك العظام من بعضها. تعب فعلا تعب. طب هم يفطروا في السفر، انما انت النهارده رايح فين؟ السعوديه تركب الطياره وقاعد بتفطر ولا بتاكل، هوب ساعه ولا ساعه وكم دقيقه بقيت في جده. فين التعب؟ راكب باخره وكافيتيريا وعمال مش عارف ايه وعمال تروح وتتمشى جوه كافيتيريا ايه الدلع ده؟ وتبين والسرير مش عارف سفنج والاوضه مكيفه، فين التعب؟ انت تفطر ليه؟ هو سفرك في تعب زي الصحابه؟ الجواب الناس اللي بتتفلسف وتقول هذا الكلام بجهل، اسالهم هل لم يكن ربنا يعلم أن المستقبل سيكون فيه وسائل مريحة للسفر؟ يعلم ولا لا يعلم؟ يعلم. القرآن بقى لزمان دون زمان ولا أحكامه إلى آخر الزمان؟ بس أنت مالك؟ ما ربنا يعلم هذا ورخص هذا وما اشترطش أو على سفر فيه تعب، ما قالش كده. فمن كان منكم مريضا او على سفر شاق او على سفر، نكرة لتفيد ايه؟ الشمول، الشمول. اي سفر؟ اي نعم. ادي واحد. اثنين، صحيح السفر النهاردة ادواته مريحة، مش مريحة اوي ولا حاجة، ده انت ممكن تترمي في المينة معاد الباخرة الساعة 9 يركبوك تاني يوم العصر. وانا جاي من العمرة السعودية قعدت من الساعة 9 صباحا ركبت الباخرة الساعة 11 بالليل مرمطة مش تعبت. احتساب ان شاء الله مطلوب عشان ربنا يكفر الذنب. ها طيب، المهم يبقى ادوات السفر مريحة، يبقى انا استريحت من المشقة البدنية. بس في مشقة تانية في السفر اعظم من المشقة البدنية اللي هي المشقة النفسية. أنا فارقت الوطن اللي درجت فيه، اللي فيه أهلي، اللي فيه ناسي، سايب مراتي وعيالي، مش ده صعب؟ صعب. ما بتعيطوا ليه وأنتم مسافرين؟ أبوك رايح يعيط تقعد تعيط وأبوك ينهنه، بيعيط ليه؟ ده هيركب طيارة وهيطير في الهواء. وحشة، مشقة نفسية، هو بيعيطوا. فانت قاعد فين يا عم؟ سافرت امريكا مثلا وعندك كل حاجه بزرار كله بالازره سهل يعني، تاكل كلاب وخفيار مثلا. بس يجي على بالك كده وانت بتاكل الواد ابنك الصغير اللي سته وهو مريض مش عارف تتصل بيهم، تعرف تاكل؟ تشيل اللقمه من بقك وترميها. ابويا هناك اللي سايبه في المستشفى عامل ايه؟ مات ولا عايش ولا اخبارهم ايه ولا كلوا ولا بس. مشقة دي موجودة، موجودة في كل سفر. وهضرب مثل جميل مشايخنا علموه لينا عشان تعرف الفارق، بس صلي على رسول الله. قال العلماء عشان يثبتوا ان مشقة النفس اشد من مشقة البدن، جابوا شاة ورجلها كانت مكسورة وضعوا أمامها أردأ أنواع العلف. أردأ أنواع العلف اللي هو إيه؟ الفول. أردأ حاجة. أردأ أنواع العلف مثلا يعني فول إيه؟ ده زمان الكلام ورجلها مكسور فأخذت تأكل. لما جاعت تأكل أكلت، رجلها مكسورة وجعاه لما جاعت كلت. وجابوا شاة تانية ووضعوا أمامها أفضل أنواع العلف، بس ربطوا أمامها ذئب. الشاة مربوطة في العمود ده، وقدامها بعد 50 سنتي ولا 100 سنتي ديب مربوط برضه. فما أكلت، تأكل إزاي؟ كل ما تيجي تأكل الديب يعوي رعب. لذا عدوها اللي هيفترس في رعب. ما أكلت رغم أنه قدامها أفضل أنواع العلف. يبقى مشقة النفس بلا شك مفيش اتنين يختلفوا على ده أعظم من مشقة البدن. فاللهم طيب نفوسنا وعافي أبداننا، اللهم آمين. إلى متى وجد السفر؟ وجدت الرخصة في القصر والرخصة في الفطر إن شاء الله. سؤال رقم 18. ما حكم من جاء مع زوجته في نهار رمضان؟ حكمه عليهما القضاء وعليه الكفارة. عليهما القضاء إن سمها فسد، وعليه الكفارة. وإن كان بعض أهل العلم وسع في الرد على هذا فقالوا بحسب المرأة، إن كانت مكرهة فعليها القضاء دون الكفارة، وإن كانت مطاوعة فعليها أيضا القضاء والكفارة. وبعض أهل العلم قالوا لا، ليس عليها إلا القضاء، وهو الذي يلتزم بالقضاء والكفارة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة. ليه؟ قالوا لأن النبي لما جاءه من جامع زوجته في نهار رمضان لم يسأله النبي عن زوجته، ألزمه هو بس بالقضاء والكفارة. ما قالوش لزوجتك عليها كفارة، ما جابش سيرته. كلام واضح؟ أصحاب الرأي الأول اللي قالوا لا، لو كانت مطاوعة يبقى عليها، قالوا ما هو النبي قال النساء شقائق الرجال وما كان للرجال فهو للنساء إلا ما خصص بدليل أنه للنساء. كلام واضح يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله. طيب السؤال 19، ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهما على سفر؟ هو من القاهرة ألا مراح الشرقية، هي مسافرة وهو مسافر، فطره وجامعها في نهار رمضان، ماذا عليهم؟ ولا حاجة، لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم، لأنهم افترض عذر مش بسبب الجماع، مش على سفر. يبقى لا شيء عليهما إلا قضاء ذلك اليوم فقط، لأن المسافر يجوز له أن يقطع صومه سواء بأكل أو شرب أو جماع، ولأن الصوم لم يعد واجبا عليهما. وربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سؤال رقم 20، وماذا على من أفطر في نهار رمضان عامدا متعمدا بغير عذر بأكل أو بشرب؟ عليه قضاء. وما القضاء والكفارة؟ كتير من الإخوة يقول لك عليه القضاء والكفارة، غلط. وإمسكيات رمضان والكتب الصغيرة اللي تطلع دي، كل من هب ودب يطلع كتاب صغير كده يقول لك عليه القضاء والكفارة، قضاء والكفارة على اثنين، اللي جامع واللي يأكل متعمدا. غلط. اللي جامع نعم في دليل، إنما اللي يأكل ليس عليه إلا القضاء. يقول إزاي بقى؟ لن يقضيه ولو صام الظهر كله. أيوة صح، وحتى الحديث ده فيه كلام. ماشي يا سيد، انت فهمت يعني ايه لن يقضيه ولو صام الظهر كله؟ ده يوم من ايام رمضان، لما هيقضي في يوم من أيام رمضان ولا في غير أيام رمضان؟ في غير أيام رمضان. طب هو في أيام بتعدل في الفضل أيام رمضان؟ هذه المعنى. مش هيلاقي يوم شريف عظيم القدر زي أيام رمضان، مش عليه قضاء وكذا، قضاء بس. أي نعم. السؤال الواحد بعد العشرين، هل السائقون خارج المدن بصفة مستمرة ينطبق عليهم حكم السفر؟ أنا عندي ميكروباص، عندي بجو، عمال مصر السويس، مصر السويس، مصر اسكندرية، مصر طنطا، رايح جاي، طنطا واحد، طنطا، شغال مسافر أنا كده بقى. كل ما تجاوز بلد بثلاث فراسخ ولا بالله 83 كيلو أفطر وأقصر، دي شغلتي، أنا على طول مسافر. تنطبق عليه أحكام المسافر ولا ما تنطبقش؟ الجواب نعم، تنطبق عليه أحكام المسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نكرة، سفر نكرة، يبقى أي سفر، شغلتك أو مش شغلتك، أي سفر. إلا أن بعض أهل العلم قالوا سفر المعصية لا، وده فيه خلاف. أي سفر، فأنت مش شغلتك رايح جاي على الطريق، مش مسافر، مش اسمه سفر. أيوه، افطر إذا شئت واقصر. نعم لهم القصر والجمع والفطر. فإذا قال قائل فمتى يصومون؟ طب ما المسافر فعدة من أيام أخر، طب ما دي شغلته على طول. متى يصومون؟ قلنا في الأيام التي يقدر فيها على الصوم، كأيام الشتاء مثلا، لأن نهار الشتاء قصير. ومن رحمة ربنا علينا كمصريين رمضان بقاله يجي 7-8 سنين اهو بيأتي في ايه؟ في الشتاء. في الشتاء ربنا عز وجل قال فمن كان منكم ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام ايه؟ اخر. السؤال الثاني بعد العشرين، ما حكم صيام الحائض والنفساء؟ وإذا أخرت القضاء إلى رمضان الآخر فماذا عليهما؟ الجواب يجب على المرأة الحائض والمرأة النفساء، يجب عليهما أن يفطرا. لو واحدة حائض وصامت تبقى آثمة وصومها باطل، يقول لك لا أنا أصوم وأجرح صيامي قبل المغرب بساعة، غلط، حرام، إلى تفطر. طيب هتعمل ايه؟ تقضي الصيام، لما ثبت عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين ومتفق عليه، قالت للسائلة، السائلة بتسأل هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا تقضي الصوم بس. طب هي بقى فطرت في رمضان 5 أيام عشان كانت حائض، أو رمضان كله عشان ولدت في شعبان، وعقبال ما خلصت كان رمضان خلص، وقعدت تدلع وتتساهل لحد ما رمضان الثاني دخل عليه، تعمل ايه دي؟ تلقى أصلا برضع، فطرت لأني كنت حامل وفطرت لأني برضع. وهل كل حامل تفطر؟ وهل كل مرضع تفطر؟ قلنا الحامل أو المرضع التي تفطر هي التي لا تقوى على الصيام، الصوم هيضر بيها أو بالجنين أو بالرضيع، وده ما يكونش إلا بعد استشارة الطبيبة المسلمة الثقة. من أخطاء النساء عندنا زي ما قلنا الدرس الماضي التساهل في هذا الجانب. تبقى حامل وفيها عافية، بقولك تشيل جوزها على كتفها وتجري بيه لحد جنبان التحرير وتفطر، مش كل واحدة كده. اي نعم. هي اخرت بقى رمضان على رمضان، تعمل ايه؟ عليها اطعام ولا قضاء؟ برضو عليها القضاء. بل قال بعض اهل العلم ومن اخرت القضاء الى ما بعد رمضان الاخر فعليها اولا التوبة من هذا التفريط، ثانيا القضاء، ثالثا ان تطعم عن كل يوم مسكين. كمان السؤال رقم 23، امرأة حائض وطهرت من الحيض بعد الفجر، فماذا عليها؟ طهرت من الحيض بعد الفجر فماذا عليها؟ اولا تغتسل، ثانيا تصلي، ثالثا تمسك ما بقي من يومها وعليها قضاؤه. صوم ايه؟ ده يكاد وقت الصوم دخل وهي عندها عذر. اعكس بقى، امرأة حائض وطهرت من الحيض قبل اذان الفجر بثانية، قبل ما اغتسلت وعملت ومش عارف ايه، اذن للفجر، تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم، لانها طهرت قبل دخول وقت ايه؟ الصيام. طيب السؤال رقم 24، وماذا عليها اذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ورأت بعد ذلك شيئا؟ لو كانت 5 أيام كل شهر طهرت خلاص، اغتسلت بعد كده وجدت في الثياب قدرة او صفرة او حمرة كده خفيفة، تعمل ايه؟ ولا حاجة، تكمل صوم وتصلي، مش عليها غسل كمان. لحديث ام عطية قالت كنا لا نعد القدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. واذا كانت في النفاس وانقطع نفاسها قبل تمام 40، والدة بعد 20 يوم طهرت، تعمل ايه؟ تغتسل وتصلي وتصوم وكل حاجة. بعض النساء بعد الولادة ما تطهر بعدها ب20 يوم مثلا، تقعد لا تصلي ولا تصوم ولا حاجة. ليه يا حاجة؟ تقول لك اما ربعا الاول، اما ربعا. اقول ايه بس؟ اقول الله يهديها. لا يا اخت، لا صومي. طيب صلوا على رسول الله. طيب وصلت 40 يوم بعد الولادة ولسه في دم، في دم لسه، نقول اذا صادف هذا الدم بعد 40 يوم من النفاس موعد حيضة المرأة فهذا حيض اتصل بنفاس. مش وارد يحصل؟ يا والدك يمتازة 40 يوم في دم نفاس، بعد 40 في دم، ايه الدم ده؟ دم ريحه معروف، كريه وروحه اسود غامق وحار محترق، حار ساخن، ايه ده؟ انا ربعنت خلاص. ما نسألك الاول يا حجة، هو ده موعد الحيض بتاعك؟ ايوه خلاص، هذا حيض اتصل بنفاس، خليكي شوفي معاد الحيض ايه، شوفي ايامك ايه في حيضك. طب ان لم يكن دم حيض اتصل بنفاس يبقى هي مستحاض، مستحاض. بعض اهل العلم قال تنقص 60 يوم وقت، لا لا، يبقى هي مستحاضة، عليها ان تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم لو استطاعت الصيام. لو ده اثر فيه واعجزها عن الصيام والطبيبة المسلمة الثقة قالت لها ما انتش هتقدري، يبقى تفطر وعليها ان تقضي بعده ان شاء الله. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 25، هل الدم الذي يخرج من الحامل اذا اجهضت هل يفطر؟ اجهضت يعني حصل لها حادث غصب عنها بتاع، مش هي فطرت نفسها، ان ده حرام طبعا، حرام. حتى لو كان الواد ابن زنا ما تجهضش نفسها. او المرأة الغامضية لما قالت للنبي اني حامل من الزنا، الا تجهضي نفسك؟ ما انت هتموتي، مين اللي هيربيه؟ لا. امبارح اختي تسألني، اختي ايه بقى، ربنا يهدي الجميع، واحد سألني في التليفون، ايوه يا شيخ فلان، ايوه فلان، قالت انا فلان فلانية ومعايا ماجستير. اهلا وسهلا. وبعدين وقعت في الحرام وهي حامل، طب مين ال، طب الانسان التعبان ده ما يتجوزك يلحق يفطر نعمل، طب هو مين ده؟ قالت واحد معاه دبلوم. طب وين لم الدبلوم على الماجستير اللي لمه؟ في النهايه امراه وهو ده راجل، وفي دبلوم وماجستير. امراه العزيز كانت مرات العزيز وروضه الذي هو في حكم العبيد بالنسبه له، ومش عبد طبعا، وبيعه كان عبد باطل. في النهايه دي واحده ست وده راجل، ادي اللي يقعد يقول لك تقول له جوز بنتك ولا كما تكمل تعليمها، خلصت البكالوريوس هتعمل دبلومه ماجستير ضعفت ما تجوزها يا اخي سبحان الله. طب وبعدين الحامل في شهرين وعايز اعمل ايه والفضيحه؟ طب الواد يتقدم لك لاهله يرفضوه عشان مدبلم وانا مجسترة؟ لا ينفع اصعد نفسي؟ لا ما ينفعش ما ينفعش. واحده حامل ونزل الجنين في دم بقى تفطر؟ الجواب اذا كان الجنين قد تبين فيه خلق انسان فالدم دم نفاس فلا تصوم ولا تصلي، واذا اسقطت اثناء الصوم بطل الصوم وتنقطع حتى ترى علامه الطهر. واذا كان الجنين اسقط علقه او مضغه او لم يتبين فيه ابتداء خلق انسان فالدم ليس بدم نفاس فتصوم. لا نفاس ولا حيض، لا نفاس ولا حيض، يا فتصوم وتصلي ولا حرج ان شاء الله.